سائل يقول: فضيلة الشيخ، وصف الله عباده المؤمنين بأنهم يذكرون الله كثيرا، ووصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فما مقياس الذكر الكثير والقليل؟ وجزاكم الله خيرا. ذكر الله من أحب الطاعات وأشرف القربات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم ويضربوا رقابهم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وكان في طريقه صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة بحذاء خليف، فبدا له جمدان، فقال صلى الله عليه وسلم، وهو جبل معروف، قال صلى الله عليه وسلم: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قلنا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله طمأنينة القلوب وثباتها وانشراح الصدور وأنسها. فإذا أراد الله بعبده خيرا شغل لسانه وجوارحه وأركانه بذكره وشكره. ومن ذكر الله ذكره الله، ومن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه. وإذا أحب ربه ذكره، فلا يذكر الله إلا من يحبه. والله تعالى تكفل لمن ذكره أن يذكره. ولا يزال العبد ذاكرا لله عز وجل حتى يجعل الله له من ذكره من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. فالذاكر لله في حصن حصين من الله لا تغويه الفتنة ولا تلتبس عليه الشبهات على الطريق والمحجة، قائما على السبيل والحجة حتى يأتيه الموت ولسانه رطب بذكر الله. لا يعطى الذكر إلا أحباب الله وأولياؤه وخاصته من خلقه. ولذلك لا تعمر الألسنة بذكر الله إلا من قلوب امتلأت بخوف الله عز وجل. ومن أعظم الأسباب التي تعين على كثرة ذكر الله عز وجل تصور الإنسان للآخرة، فإن من أكثر ذكر الموت وذكر القبر وذكر الصراط والحساب أكثر من ذكر الله، وفوض الأمور كلها لله، وأصبح لسان حاله ومقاله يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو في خوف يؤمنه الله به بذكره، وهو في قلق يثبته الله به بذكره. ذكر الله حلاوة في اللسان يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الدنيا وما فيها. ولو قلت مرة واحدة الحمد لله ملأ الله بها من ذلك، ولو قلت سبحان الله ملأت كما بين سبحان الله والحمد لله ملأت كما بين السماء والأرض. تقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ كما بين السماء والأرض. من هو المحروم الذي حرم ذكر الله؟ وأفضل الذكر وأحبه وأعظمه أجرا عند الله كثرة تلاوة القرآن، فإن المسلم إذا أكثر من تلاوة القرآن عظم أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وأفضل الأذكار قول لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فإذا أصبح اللسان بها رطبا وأصبح القلب مطمئنا بها، ربما جاءت سكرة الموت فنطق بها عند الموت سهلة ميسرة. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن علامة السعادة ومن علامة حسن الخاتمة قول هذه الكلمة عند الموت، فمن أكثر منها في حياته وأصبح يلهج لسانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو يقولها بتمامها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن هذا أعظم وأكمل. ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عدل الرقاب إذا عتقت، وجعلها حفظا من الشيطان وحفظا للعبد من الرحمن. وكذلك من أفضل الذكر كثرة الصلاة والسلام على أفضل الخلق وسيد الأنام صلى الله عليه وسلم تسليما، فإن الله مدد عباده المؤمنين فقال في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فندب المؤمنين إلى كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذكر هذه الصلاة عند ذكره في مجالس الذكر وحلق العلم. كذلك من أفضل الذكر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالعبد إذا قالها كانت له كنزا من كنوز الجنة. ومن أفضل الذكر تفويض الحول والقوة، البراءة من الحول والقوة إلا من الله وحده لا شريك له. وكذلك الاستغاثة بالله عز وجل من الذكر، أن تكثر من الاستغاثة، خاصة إذا ضاقت عليك نفسك أو اهتميت أو غنيت أو أصابك الغم تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فهذه كلها حسنات وأجور عظيمة ودرجات، فطوبى ثم طوبى لمن جعل الله لسانه رطبا بذكره. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بالخشية منك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات وحسن الختام عند الممات يا فاطر الأرض والسماوات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.